القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. سورة القارعة مكي سورة ترتيب فلحاظ کی یوم سلیو فرض سورة عادیات نا اور نزول کے دیرشم فرض سورة قریش نا نے مناسبت دی سورة ارکلا چه ذکر دا قارع فرض عادیات نا پشاند ذکر دا زلزال فرض بینینا یا عادیات کی رتلوا نو قارعات کی تخویف دے یردہ سکھے متصل لولا امتیازات سورة قارع صورت ممتاز پا پتنگان و خرو ورو کروشو باندی کل فراش المقصود صورت ممتاز دنور صورتنونا کل اہن المنکوش باندی مقصد دو صورت او خدلت کے اس بات دا قیامت او تخفیف اخری بھی داخل دا یعنی بیان کے القاریاتو ملقاریات القاریات جوادا را جشنون گیا زمد غبن لرا قارعا لأننا تقرأ القلوب لإنسان غبونا وصيري كشريبا ألتا سرد بي القارعا دوارا رد تشنون كدا ظلونو أو غبونو دي إنسان لرا فسبب دي بات من قارعا سشي صدقارعا وما أدراك من قارعا سشي بورد قارعا صدقارعا سشي بورد صدقارعا تنون كدا دا يوم يكون بدل دا قارعانا یوم آیانکا ورز پاورز ششیبا خلق کل فراش المبسوس پشاند آخورو پشاند آفتنگانو خورو ورشو آفتنگان ہر تشکی ورکلا پا کسرت کے پا انتشار کے آفوم تحیل کے او شیبا غنا کل اہل المنفوش او شیبا غنا پشاند آوالد اندب شویبانی تار پتار بشیبونا پاپ ما من سکولت موازی نو اچاسو گے چدرنی بجی تردنی کورا گو فوو بی شتر را دیا نیوارے پاکن خوشا لگے من مخی آرام کے ردے بیان کرے ہو یا طلب یوی او آمال پہ تنلی تھی جن رو را پیجبار دو آمال کسی رو سرا یا دا ہر آمال دا پارا بخلا خلا تلی ہاویا تشی بوگ تارا سنے آویا نارم حامیا دار اور کرم اور بگرمی اور دے پتے سیدی سورت کی داخل یروا اور اس بات قیامت